القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء الجمعة، يوم الإجازة وتجمع الأسرة، وممكن كمان يكون تجمع لليلة الكبيرة اللي بلقاهم بتكمل سعادتنا، واللي بكلامنا معاهم بتزيد ثقافتنا، وكمان اللي برؤيتهم والنظرة في وجوههم بتنور دنيتنا. صباحكم خير ورضا وأمل متجدد، وأنا معكم منى خليل. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، وأبدأ بحديث للإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. قرأت بحثا قيما ومستفيضا عن المشكلة السكانية باعتبارها إحدى المشاكل الملحة التي تدعونا جميعا لمواجهتها ودراستها وكشف أبعادها وآثارها. وقد جاء في هذا البحث أن مصر تدخل ضمن مواطن الخطر السكاني في العالم، لأنها تجمع بين الكثافة السكانية المرتفعة والنمو السكاني السريع. هذه العبارة أثارت اهتمام الكثيرين، وكانت موضع التعليق في كثير من الرسائل التي تلقيتها في برنامج ربات البيوت. وقد لفتني من بينها رسالة شابة تعمل معيدة بالجامعة، قالت فيها: يا سيدتي، إن آراء المفكرين عندنا تلتقي جميعا حول مشكلة التزايد السكاني الرهيب في بلدنا. إن هذه الزيادة المضطردة تلتهم ثمار الجهود الجبارة التي نبذلها في جميع المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، بل ولتحقيق الرفاهية للجميع. ولا شك أن هناك جهودا طيبة تبذل في سبيل توعية المواطنين والمواطنات بالضرر الذي يتربص بهم إذا هم أطلقوا حبل النسل على الغارب، وأن الدين ينادي بأنه لا ضرر ولا ضرار. من هنا فإنني أرجو أن تزيد جرعة التوعية الدينية للمواطنين، فلعل من أهم العوامل التي تقف دون أخذ البعض بفكرة تنظيم الأسرة خشيتهم من أن يكون في هذا مخالفة لتعاليم الدين. أخواتي المستمعات، لقد أسعدتني حقا رسالة الآنسة الجامعية، فهي دليل وعي وطني وصدق مع النفس وغيره على الوطن والمواطنين. ولا شك أن ملاحظتها في موضعها، وأن علماء الدين يملكون من فيض علمهم بروح شريعتنا السمحاء أن يبينوا للناس كافة أن الإسلام يقرر أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وأن المؤمن القوي هو الذي يزوده أولي الأمر في بيته وبين أسرته وفي مجتمعه بين مواطنيه بكل الأسلحة التي تجعل منه إنسانا مهيئا للكفاح والنضال والمشاركة في حركة الحياة. وللحق والإنصاف أقول إنني كثيرا ما استمعت إلى عديد من علمائنا الأفاضل وهم يتحدثون إلى الناس عن الخطر الذي يتهدد الأسرة والفرد والمجتمع من ترك الحبل على الغارب والإسراف في عملية الإنجاب، وأنه ليس على الإنسان أن يحمل نفسه وأسرته ما هو فوق الطاقة، وأنه يجب على كل منا أن يسأل نفسه: هل يستطيع رب الأسرة العادي عندنا، بل وحتى عند الدول الأكثر ميسرة منا، أن يقوم على تربية 3 أو 4 أو 5 أبناء كما يجب أن تكون التربية، وكما يجب أن يكون الإعداد للحاضر والمستقبل؟ ولعلنا سمعنا ما قاله أحد علمائنا من رجال الدين باستقراء آيات القرآن الكريم، يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد جواز ذلك، وقد ارتضاه أكثر فقهاء الشريعة الإسلامية. كان هذا هو ما قاله أحد علمائنا الكبار. أسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير الوطن وخير الأسرة وخير المواطنين. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما شاء الله عليه، طفل جميل يا فوفة، ربنا يحفظ ويبارك. يتربى في عز أبوه وأمه هيثم وهديل. هديلكو بس طلع شبه أبوه. الشبه ما يتلحقش يبان دلوقتي، على مو شبه أمه ولا أبوه ولا شبهي حتى أنا، كل واحد. ويطلع شبهك أنت ليه بس يا مسرات؟ يمكن هديل اتوحمت عليا وأنا قمر يا فوفا ولا إيه؟ طبعا قمرين يا حبيبتي، أنا مش فاضيالك، ناوليني موبايلك. إيه؟ موبايلي تعملي بيه إيه؟ هو الموبايل بتعمل بيه إيه؟ أعمل مكالمة 2 دقيقة، الشحن عندي خلص، ولا ابعتي اشتري لي كارت. الله ينور، مسرات اللي على قد حالها تبعت تشتري كارت الفوفة بنت العز وأكل الوز. أحمدك يا رب. اهمدي بقى يا مسرات، أهمها اللي كنت عايزة أطلبها هي اللي طلباني. أيوة يا حياتي. خير يا عفاف، أنا جاتني رنات من عندك. معلش، أصل الشحن عندي خلص، أنا نازلة على الجمعية وعايزاك تحصليني على هناك. ليه؟ في إيه يا حبيبتي؟ نشوف نعمل إيه ونواجه بيه صاحبتك اللي أسرته. مسرات؟ أيوة هي مسرات، هي قاعدة جنبي. أنا نازلة، حصليني على هناك. تمام، ليها حق عفاف بقى، جمعية الأصالة والذوق لازم تعمل حاجة. هو أنت يا عمرو قريت اللي مسرات منزلاه؟ قريته مرتين، وهي نزلت بعده كلام كتير. الزوج لازم يريح مراته، شغل المطبخ يوم هي ويوم هو. دي بقى ماشية مع التخريف اللي منتشر اليومين دول في السوشيال ميديا، الست ما تطبخش. دول كمان قالوا ما ترضعش، وطبعا دي سقطة خطيرة منهم واعتداء على الطبيعة اللي خلقنا بيها ربنا. ومسرات قالت زيهم كده؟ لا لا لا، هي عايزة مكاسب المرأة تفضل تزيد وتزيد، وتقف قدام جوزها راس براس ونتكلم، تروح بيت أهلها وترميله العيال. والله يا عمرو ده كلام فارغ، عشان كده بقى عفاف هتعيد اجتماع في جمعية الأصالة والذوق، نتحرك ونعمل حاجة ضد التخريف اللي بيحصل كل يوم والتاني ده. للأسف مسرات شاركت فيه. أنا جاي معاك، جاي معاك يا مها الجمعية. مع الأصول وجمعيتنا جمعية الأصالة والذوق. تمام، حقوق المرأة على العين والراس، وما احناش في منافسة لإثبات أي طرف من الاتنين هو الأفضل، وبكل فخر عندنا وزيرات وبعدد كبير كمان، وقضيات ونائبات في المجلسين الشورى والنواب، وستات حاصلين على بطولات دولية في الرياضة. أيوة ما شاء الله، مسرات اتكلمت. انت قاعدة سكتة يا مسرات. أحب أسمعكم وأستفيد. قولوا كملوا، احنا عايزين نسمعك انت في الآخر، هتسمعوني. وتمكين المرأة يا جماعة. أيوة، العالم كله أشاد بتمكين المرأة في مصر، ونسمع الأيام اللي فاتت نصائح سلبية تخريفية، نصائح ضد الفطرة وضد الاستقرار العائلي، زي لا تطبخي ولا ترضعي. ده كلام أو الصح بقى إن النصائح تكون من أجل الاستقرار والاحترام المتبادل والتعاون بين الطرفين على مواجهة الضغوط اللي موجودة، ومتابعة أبنائهم في حياتهم التعليمية والعاطفية كمان. عايزة تقولي حاجة يا مسرات؟ أنا مكسوفة، مكسوفة وزعلانة أني مشيت مع كلام نازل على السوشيال ميديا، كلام يضر ما يفتش، كلام مردود عليه، وحفضل مكسوفة في نفسي لغاية ما تسامحوني. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. كلنا بنحلم، وأحلام ولادنا علينا إن إحنا نتعرف عليها ونقدم لهم المساعدات ونشجعهم. كمان إحنا لينا أحلام وتحديد أهداف معينة وبنحاول نسعى ليها. المولى سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم من أعمال كلها للخير، من أحلام مشروعة بتتمنوا إن هي تتحقق. اليوم أتحدث عن علو الهمة، بمعنى إن الحلم بتاع النهاردة ممكن يكبر قوي بتاع بكرة، ممكن بعد سنين يبقى حلم تاني أكبر. كل ما الإنسان عايش بيحلم وبيحاول إن هو يحقق هذه الأحلام اللي هي بترفع من شأنه وشأن أسرته. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. زي ما حضرتك قلتي، اللي بقدمه لنفسي، يقول سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أي حاجة أنا بقدمها لنفسي، لولادي اللي هم نفسي، هيبقى حاجة بقدمها لأخرتي. أو بمعنى أصح، خلينا أقولك، علو الهمة ده هو عبارة عن اقتداء. ولادي يقتدوا بيا، يقتدوا بيا في الخير. كتير بلاقي حد يقول، يعني ابني يقول والده أو والدته: أنا فخور بيك أو فخور بيكي. واسمع الكلام ده وأقول الحمد لله. طب إذن أنت شايف أن أنا قدوة ليك؟ آه طبعا قدوة ليا. وبالتالي الابن لما بيشوف في أمه أو في أبوه الحاجة الحلوة الملموسة بيبقى عايز يعملها، عندهم علم، عايز يبقى زيهم. ليه يبقوا هم أحسن مني ما أنا هبقى زيهم؟ عشان كده تلاقي الأولاد النابغين يقولك ده نابغة مثلا، ده دكتور، تلاقي والده دكتور، تلاقي فيه كده مجموعة من الناس، ده مهندس، تلاقي ابنه مهندس، تلاقي ابنه برضو اللي هو حفيده مهندس، ابن التاني، وهكذا. ليه السلسلة دي ماشية؟ لأنه كله بيقتدي ببعض. عندهم علو في الهمة، عندهم أمل في بكرة. باخد الأمل ده منين؟ من اللي قدامي. مش معقول هشوف والدي لا بيقرأ ولا بيكتب وأنا هطلع حابب العلم. وعشان كده بزعل قوي من الأباء لغاية النهاردة لسه مش عايزين يتعلموا علشان خاطر يعلموا ولادهم ويبقوا قدوة ليهم. لازم يبقى عندهم همة عالية، عشان علو الهمة ده هينتقل لأولادهم. إحنا الحقيقة اللي كتير بنهد ولادنا وكتير مش بنحافظ عليهم بسبب تصرفاتنا إحنا كأباء أو أمهات. وفي نفس الوقت بيبقى لما بنعمل حاجة حلوة بنعلي من همة ولادنا وبنبقى قدوة ليهم، ويبقى واقف الابن يقول لي أنا بفتخر بيكي أو بفتخر بيك. خلي بال حضرتك، علو الهمة ده كان مطلب السلف الصالح، وكان عندهم في العلم، وكانوا بيسهروا الليالي، كان في تنافس طبعا كبير في طلب العلم. أتذكر الإمام البخاري كان ينام وبعدين يقوم بعد شوية صغيرة ويكتب مسألة جت على باله، وبعدين ينام وبعدين يقوم، كان يقوم 20 مرة في الليل عشان يكتب مسألة، لأنه دماغه شغالة بطلب العلم. وبالتالي إحنا عشان ولادنا أمانة في إيدينا، دول هنحاسب عليهم. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ربنا هيحاسبنا عليهم. إحنا غرسنا فيهم إيه؟ فلازم نزرع عشان نحصد، لازم نزرع الأمل في بكرة، لازم نزرع في الأطفال الصغيرين. خلي عندك حلم، حضرتك قلتي في البداية لازم بقى عندنا إيه؟ حلم طبعا عشان نوصل له. أيوة مش كده؟ نحدد هدفنا ونحلم زي ما احنا عاوزين. سقف الأحلام والطموح مفتوح. صحيح. بس ده مطلوب زي ما حضرتك قلتي تربية والدية رشيدة. يعني عايز تقولي لي ان الأب والأم بس هم المسؤولين عن الكلام ده؟ لا، الحقيقة الأب والأم والمدرسة والجامعة هي منظومة كاملة متكاملة. مظبوط، لأنه الإيد لوحدها مش هتسقف. الولاد بيقعدوا معانا قد إيه في البيت وبيخرجوا قد إيه برا، فطبيعي إنه يبقى كلنا لازم نتكاتف. وسائل الإعلام، تفضلي حضرتك، وسائل الإعلام عليها دور كبير جدا في إنها توجه الأولاد ما يصلح نفسه، ما يصلح البلد، ما يصلح الأسرة كلها، لأنه لو أسرة واحدة صلحت المجتمع نفسه هيصلح، مش كده؟ سيدنا علي ابن أبي طالب لما قال أنا هنام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهضحي بنفسي، وكان شاب صغير، وكان شاب، جاب ده منين؟ يعني جاب القوة دي منين؟ من إيمانه بالله سبحانه وتعالى وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قدوته، وعلو الهمة في أن ربنا هيأجره خيرا على اللي بيعمله. كل ده كمان بنذكر السيدة أسماء بنت أبي بكر. صحيح. القدوة أبوها، يعني حطته قدام عينيها الإيمان اللي اتغرس جواها، قد إيه حبها للدين وقد إيه حبها للرسول صلى الله عليه وسلم، قد إيه لما قطعت الهدوم بتاعتها وشقتها نصفين وسميت ذات النطاقين علشان تحمل فيهم الخبز لوالدها وللرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عندها تضحية وممكن أي حد كان يشوفها، لكن الهمة وعلو الهمة في قد إيه الدين ده حلو، وعندها رفعة كده إنها ترتقي بهذا الأمر. إذن تعلمنا لأولادنا معنى علو الهمة بيأتي أولا مننا إحنا. الأولاد يشوفوا القدوة دائما أمامهم، ويشوفوا قد إيه الأب والأم وكل اللي حواليه زي ما حضرتك قلتي بيسعوا للأفضل، هو كمان أكيد هيكون كده. وعايزة أنا وسائل الإعلام تعمل مسابقات للأولاد وتعمل مكافآت وتشجع في المدارس وفي المدارس وفي كل حاجة، ويعملوا مسابقات للأولاد ويقولوا اللي هيبقى ملتزم في الخلق الفلاني، اللي هيبقى عنده هدف ويخترع الاختراع الفلاني، اللي يعني يبقى فيه علو وهمة في الأخلاق وفي الدين وفي الآخرة. عشان كده ليه بتكلم على الآخرة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا في الدنيا قال لنا إيه؟ فامشوا في مناكبها، امشوا بالراحة. لما تسعوا للرزق امشوا بالراحة، أو عايزين حاجة من الدنيا. لكن لما يكلمنا حتى على صلاة الجمعة اللي هي حاجة كبيرة قوي، يقول لك إيه؟ فاسعوا يعني شوية زيادة بعد المشي. لكن لما يكلمنا على الآخرة يقول لك فسارعوا. لكن ربنا بقى لما يكلمنا إن إحنا نروح له ويبقى نعمل كل حاجة حسبة لله، يقول ففروا إلى الله. فإحنا عايزين كلنا نعلم ولادنا قد إيه القيمة والقامة وقدوتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى عندنا علو وهمة في كل حاجة في الحياة اللي تؤدي إلى الآخرة، ونحتسب أجرنا عند الله ورفقا بأرحامكم. نعم للإيجابيات ولا للسلبيات مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا. دكتورة نسرين، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نسرين، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن سلوك إيجابي وهو احترام الآخر. خلينا نقول إن الآخر ده يعني معناه إن هو بيختلف عني، مفيش حد متطابق مع حد، وبالتالي أنا ممكن أكون الآخر أيضا بالنسبة له، وأنا هحب أنه هو يحترمني، وبالتالي لازم يكون الاحترام متبادل. آخر يعني مختلف في توجهه الفكري، وأيضا مختلف ربما يكون في شكله، ومختلف مثلا في المهنة، ومختلف في التعليم، ومختلف في السن. طيب المفروض إن أنا أحترم يعني كل الخلفيات الثقافية والخلفيات الاجتماعية وأيضا الفئات العمرية. ده الحقيقة بيؤدي لإيه؟ يعني ما هي مش فكرة احترام وخلاص، بيؤدي أكيد إلى نتائج إيجابية وتأثير إيجابي جدا على المجتمع. بالتأكيد بيؤدي إلى يعني شيوع السلام الاجتماعي، شيوع قيمة المساندة، وقيمة أيضا إن الإنسانية اللي المفروض إنها تسود بينا، اللي ما يبقاش كل واحد فينا يعني مخلي نفسه هو محور الاهتمام وإنه يكون أناني، ولكن ينظر دائما للآخر ولاحتياجات الآخر. ودائما وأبدا كنا بنقول إن الحرية أو حريتي تنتهي عند حرية الآخر. يعني فكرة إن كل إنسان يتصور إنه هو حر في تصرفاته دون النظر للآخر ودون الأخذ في الاعتبار احتياجات الآخر، دي هي اللي بتؤدي إلى التشاحن والصراع. دكتورة نسرين، ودور الأسرة في التركيز على هذا السلوك الإيجابي؟ دور الأسرة بيبدأ من إن يكون يعني لو إحنا مثلا في أكتر من طفل يكون المعاملة بالتساوي، وأن يكون النظر إليهم جميعا من خلال نظرة واحدة. ولكن بيبقى في نوع من معرفة التفاوتات اللي ما بين كل شخص وشخص، واللي إزاي إن أنا أقدر أربطها مع اختلافات الشخص الآخر، الفروق الفردية وإزاي إن أنا خليه ممكن يتقبل أخوه بصورته اللي هي هتختلف عنه بالتأكيد. خلي بالك إنه ممكن يطلعوا اتنين مختلفين في اللون، اتنين مختلفين في مثلا لا قدر الله إعاقة جسدية، واحد تفكيره أسرع من تفكير التاني. إزاي إن أنا أحط هذه الأسس حتى يتم تقبل الآخر لكل منهما. إنما وده على فكرة هيخليه لما يخرج مثلا التعليم للمدرسة والانخراط في مجتمع المدرسة هيشوف هذه الأنماط، ويبقى بالنسبة له سهل جدا إن هو يتقبل زملائه المختلفين عنه. يوم صحي جدا مع دكتور علاء شحاتة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة. صباح الخير. النهاردة هنقضي يوم صحي صح ازاي؟ اولا هنقول نداء للاباء اللي بيدخنوا، ازاي هتوعي ابنك بمشاكل التدخين ومساوئه وانت بتدخن. الحاجة التانية كابتن النادي، الكابتن النادي برضو بيوعي الأطفال أو اللي بيدربوا عنده إزاي أن هم يبعدوا عن التدخين، وفجأة يلاقيك في بتدخن، ده مشكلة وده غلط. لو جينا للمدرس، المدرس برضو بيوعي الطلبة اللي عنده بمشاكل التدخين، وهو في البريك هتلاقيه بيدخن. فنصيحة للناس دي كلها عشان نبقى قدوة لأبنائنا، لازم فقد الشيء لا يعطي. ما ينفعش انت تدي نصيحة وتدي طول عكسها بالنسبة للأولاد. لو جينا بقى لأضرار التدخين عشان الموضوع يبقى واضح للناس كلها، أولا مشاكله بالنسبة للرئة، الإجهاد ده مشكلة كبيرة مسبب للسرطانات سواء سرطان الحنجرة، ومشاكله كتيرة. أهم حاجة أنه برضو الجلد بيدي شحوب للجلد، وده بالنسبة للأباء سواء الأم أو الأب، فياريت نبعد عن وطبعا برضو بيدي بيأثر العمر، يعني المشاكل بتاعته كتيرة بالنسبة للفطور. وهندي نصيحة عزيزاتي الأم، لو أنت عايز تزدادي جمالا وتألقا نبعد عن التدخين لأنه بيأثر على الجلد وحاجات كتير جدا. عزيز الأب عشان تبقى خدوة لأولادك وتنصحهم ويسمعوا كلامك، ابعد عن التدخين هتلاقي أولادك بيتبعوك. ولكل أطفالنا أقدم لهم صحي ومفيد. ونلتقي والأستاذة رانيا إبراهيم محمد إخصائية تغذية علاجية. أهلا بيكي. أهلا بيكي وبالسادة المستمعين. وطبعا إحنا بنهتم بكل أولادنا بالتغذية السليمة الصحية، وبنحاول الحقيقة من وقت للتاني إن إحنا نقدم لهم أشهى الأكلات. عندي أطفالي من مرضى حساسية الجلوتين أو حساسية القمح ومرضى التوحد. المفروض إن كل أم طبعا لديها طفل مريض بحساسية الجلوتين أو التوحد بتبقى عارفة إيه نوعية الأطعمة المناسبة ليه، واللي ما تعرفش النهاردة هنقول لها نوعيات الأطعمة أو نوعية الأطعمة اللي ممكن تقدمها له. الأول لازم الأم تاخد بالها من أي أعراض أو ظهور حساسية في صورة بقع حمراء سواء في الوش أو منتشرة في الجسم على أولادها بعد تناول أي مادة غذائية، أو إن ده أو مفيش بقع حمراء ومجرد حدوث اختناق أو زرقان في الشفايف اللي هي أعراض الحساسية بأشكالها. تبدأ تبحث، لو اتضح من التحاليل الطبية إنه حساسية قمح أو حساسية جلوتين لازم تبقى عارفة ايه اللي بيدور جوه جسم ابنها او بنتها عشان تعرف تأكله ايه. ايه مشكلة الحساسية دي؟ الاطفال دول او الناس المصابين بالنوع ده من الحساسية مشكلتهم ان الامعاء الدقيقة لا تقوم بالوظيفة الرئيسية لها. جوه الامعاء الدقيقة في غشاء مبطن ليها او بنسميها اهداب. الاهداب دي المفروض ليها بروز شوية تحرك الوجبات او الاكل اللي احنا واكلينه داخل الامعاء. لا، هم مشكلتهم ان حصل فيها محلال او ضمور، او بنقول ايه، الامعاء من جوه بقت ناعمة ملساء، فالاهداب دي مش موجودة. فاقل مظهر من مظاهر الحساسية بتسبب بقع حمراء على الجسم لان البروتين او الجلوتين بتاع البروتين ما بيتهضمش داخل الجسم و او في اقصاها حاله اختناق والعياذ بالله. ايوه. طب نعمل ايه؟ كل حاجه عندنا مصنوعه من القمح، مخبوزات، كوكيز، ودول اطفال يعني عايزين كل حاجه ياكلوا زي اقرانهم. والمشكله انه معظم المصانع او كل المصانع بتدخله في صناعه حتى الكاتشب، يعني حتى هي مش هتعرف تجيب باكو كاتشب او علبه كاتشب غير لما يكون مكتوب عليها فري جلوتين عشان تضمن ان الجلوتين مش هيوصل لابنها. طب هنعمل لها ايه النهارده؟ ممكن نعمل كوكيز خالي من الجلوتين بكذا نوع دقيق. عندها دقيق الرز ما فيهوش جلوتين، دقيق الذره اللي كلنا بنحب طعمه. جميل قوي قوي، وكان الفلاحين زمان وما زالوا بيستعملوه في صناعه الخبز بالاضافه لدقيق القمح. هي بقى هتاخد لي بدل ما تستعمل في اي وجبه او خلطه ليها من دقيق القمح هتحولها لدقيق ذرة ودقيق رز. لو الحالة المادية ميسورة شوية ممكن نستعمل دقيق لوز ودقيق جوز هند. أنواع الدقيق دي المختلفة موجودة في السوبر ماركتات الكبيرة، وللأسف هي غالية طبعا بس هي مضطرة تعمل كده. نعمل الكوكيز، نعمل الكوكيز بإمكانياتها هي، إمكانياتها وعلى قد الطفل المريض. أيوة. وأنا والباقي بقيت أفراد الأسرة بعملهم نفس الكوكيز بس من دقيق القمح. كوبايتين دقيق ذرة او كوبايه، خليها كوبايه ونص دقيق ذره ونص كوبايه دقيق رز، ومعاها معلقتين سكر ومعاها نص كوبايه زبده، ونخلط الزبده بالدقيق كويس. وبعد كده ده كله بيتماسك بايه؟ ببضايه او نص كوبايه ميه. نخلي بالنا نحط مع البضايه باكو فانيليا او رشه فانيليا، ولو عاوزين بشر برتقان نحط بشر برتقان، ونخلط المكونات كلها مش عجن خلط، وناخدها بالمعلقه وعلى ورق زبده على صينيه، ونحط بوله او معلقه على مسافات واسعه عشان لما بيدخل ويتعرض للنار البسكويت او الكوكيز بيفرش، وندخله الفرن لمده 15 دقيقة أو تلت ساعة على 180 درجة مئوية، ولما يخرج نسيبه يبرد لأنه بيبقى هش وجميل، وبعدين نرصه في عبوات عشان يحتفظ بالقرمشة بتاعته ويبدأ الطفل يأكله. طيب ده بالنسبة لحساسية الجلوتين. مرضى التوحد عندهم نفس مشكلة حساسية الجلوتين، بالإضافة إن عندهم مشكلة ما يقدروش يتناولوا وجبات فيها لبن. لأن التوحد بيبقى جامع بين الجلوتين وبين الكازين. الكازين ده هو إحدى بروتينات اللبن. اللي عندها حساسية جلوتين بدل ما تحط نص كوباية المية أو مع البيضة عشان تلم العجينة بتاعتها هتحط لبن، مرضى التوحد يحطوا مية وما يحطوش لبن أو ما يحطوش حتى زبادي، لأن بيبقى صعب قوي إنهم يتناولوا أي حاجة فيها كازين. ده بالنسبة للكوكيز. عاوز البسكوت أو الكوكيز هش قوي، ان ما يبقاش متماسك غير انه يتاكل كده، ما ينفعش مع اي سوائل مع لبن او شاي تحط له ربع معلقه بيكنج باودر. بهذا عزيزتي المستمعه نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسه اذاعيه. كنت معكم اليوم منى خليل.